النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها طرق ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت حقا يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران عشب نابت فيها. الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة، ليلة التكريم للأستاذ عماد رحمة الله عليه، وما أجمل أن يكون التكريم بالقرآن الكريم. وقد جاء الجميع لكي يقدموا واجب العزاء إلى عائلة أبو حسن جميعا، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يلهمهم صبرا وسلوانا، ونيابة عن المحاسب طلعت السويدي وكل أهالي زيارة نجم الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى أسرة الكريم الراحل. ولكن هيا بنا إخوة الإيمان مرة أخرى، عوض طيب كريم مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على أسماع حضراتكم، حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، وعلم من أعلام التلاوة وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق في محافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. فأنا تؤفكون. فمستقر كل البرايا سبحان من لا يموت. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم في نور القرآن الكريم وفي رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على أسماع حضراتكم قاري لزعوة تلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بهرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد في هذه الآيات البينات التي تنقل على مسامح حضراتكم وتصاحبنا أحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات بمركز الإبراهيمية المهندس علي حسني وتنقل لكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة الحاج إبراهيم الددموني السيد علي صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز مدينة الإبراهيمية في ليلة تكريم الكريم الراحل الأستاذ عماد أحمد حسن. فمرة أخرى نيابة عن كل من حضر المحاسب طلعت السويدي والحاج بركات ومركز زيار بن نجم الذين يتقدمون بخالص العزاء الى الباشمهندس محمود والاستاذ عمر الله اولاد المرحوم الحاج احمد حسن سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يرحمنا واياكم برحمه القران الكريم. كما انني اتقدم نيابة عن مصر الكريم الراحل يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. اخي المستمع الكريم اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء عش في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. اللهم تقبل منا صيامنا يا رب العالمين وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وسائر اعمالنا فانك نعم المولى ونعم النصير. يتجدد اللقاء مع حضراتكم مرة اخرى عقب صلاة العشاء ومعنا فضيلة القارئ شيخ ممدوح جودة سعد. الان استودع الله دينكم وخواتيم اعمالكم اترككم في رعاية الله وامنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.